عشان انا عارفك يا سيدي انك 12 ساعة بتعدي على اللي ملحى فيك يا فلافين يا دقيقة ونص من ساعة وتعدي على اللي واخد العبيطة 41 ساعة وان كنت عايز النصيحة اوعى الحب دينار الحب للساعة انا قلبي عامل على حبايبي ابو هريري زي عقرب الساعة يمين يجيب لي حبيبي قصاصة معاه ساعة كله واللي يقول لك بالوداد كله وان كان حبيبك عسل ما تخلصوش يا ولد ما تخلصوش Just